المرادفين فوق ذرى الهندوكوش وعلى سفوح تورجر إلى الرابطون في فنادق القتال يجاهدون الكفار إلى الذين يفترسون الأرض ويلتحقون السماء وينتعلون الأشواك والألغام إلى السائرين على الجمر إلى أمهاتكم الذكالة وأطفالكم الحيارة ونسائكم القابضات على الجمر نهدي هذا الإصبار. قوافل الشهداء ولسنا نتحدث عن ما نراها إنما هي قصص عشناها ووقائع شاهدناها ورجال عرفناها قاموا لنصرة دين الله فسالت منهم الدماء وتناهرت الأشلاء فكان أهلا للانضمام إلى قوافل الشهداء وقوافل الشهداء تحيي ذلك الماضي الزفين والحق أقوى من ضجيج البغي والمتكبرين وجهادنا يمضي على رغم الطغاة الآخرين. عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع 70 إنسانا من أقاربه. ذكره أحمد وصححه الترمذي. شفيق إبراهيم جلال آباد 1409 وزنين من نظر العزيز معزرا إني إلى ساح الجهاد نسى وذل البكاء فالمتيا يرفع البكاء إن التفكر منك خير مساء للحرب طول الدهر لن ينزل بها غير الجنة الباسل المسران عشقت روة الجهاد وتطلعت نفسه إلى أرض العزة والكرامة أرض الأجد والفخار فترك عيشه الرغيم وحياته الهادئة الوديعة. لقد كان غضب إرهابه طريا عوده ظنوا أن الأمر أكبر منه والحمل ثقيل على كاهله وأبعد شيء كانوا يتصورونه وأن يستمر على هذا الطريق الدام الأمين. ولكن من هذا أي شيء كان شفير ومن أي زمان جاء، حدث عنه ما شئت من الشجاعة والإقدام والصبر والاحتمال. كم هي المعارك التي خاضها، وكم هي اللحظات العصيبة التي عاشها، وكم مرة النجاة من موت محقق. كان يتمنى أن لا يضم جسده قبر. وفي ثالث عيد الحجة سنة 949 بدأ العدو هجوما مضادا على مواقع المجاهدين، وعندما تغير الوضع لغير صالح المجاهدين أعطى القائد الأمر بالاحتياج. وعندها بدأ يدعاز الشباب، وكان لا بد لهذا الاحتياج من تغطية، فتقلد شجنه هذه المهمة وتقدم إلى مدفعه، وبدأ يطلق القذائف على الدبابات المهاجمة حتى وصل الشباب إلى مواقع آمنة. إلا أن شفيق لم يصل معه، لأن قذيفة من تلك الدبابات كانت قد حملت روحه إلى بارئها. وعلى ما الشيء محتم، وعلى ما الشيء محتم، وله وإن طال الزمان، وله وإن طال الزمان. ومضى شفيق كالشهاب برمحه وعبوره، كالكوكب الدري قد ملأ السماء بنوره، كالبلبل الرناح عاد لشكشكه وصفيره، كالجدول الرقراء يشغل قلب صوت خيره. ومضى شفيق لست أدري كيف نحيا بعد الموت، أم كيف ننسى ذلك الماضي وننسى وجد اليوم. ما كان يعشق سفلة غيدا تعمد صده، بل كان يعشق زمهرير الحرب يصنع مجده. ومضى شفيق والجبال يصرخن دعان من ترى يبقى لنا، وضجيجكن ومن سيحمين من درس الخنا. عد يا شفيق مجددا، عد يا شفيق مجددا، هلا هل رحمت بكاءنا. ومضى شفيق والزمان يسير هونا في فتور، هي عبرة الماضي وصوت الحق صداح جهور، والحق أبيت ساطر، والحق محفوف بنور. من أجله قتلوا شفيق فيا لعربدة الفجور. إن كنت أنسى لست أنسى ذلك اليوم العظيم، يوم التفاف بالخصم حول عرير الصعب المهيب، وتراجع الأبطال كل للقيادة مستجيب. ومضى بمدفعه وحيدا يدفع الموت الرهيب، ويقول دعني علما أرجوه من أمل قريب. وتوالت الضربات والأكوان والشر ينزف صارخا، هذا شفيق فمن له. ربط السماء بغربه عيناه تحكي حاله، ثم القضاء وجاء ما يرجوه صار حياله. وتنادى اشناؤه ودماؤه سعدا، ومضى شهيدا صامدا ما للفناء وما له. ومضى مخير ذاك يسعد في القصور وفي الجنان، ويطير من غصن الى غصن يحييه المكان. حور واطيار وانهار وشكر وامتنان يلقى الأحبة غاديا ويروح طفحه الحزان ومضى شفيق ويحب الحبيب. وهكذا كان لشفيق ما تمنى فقد تناثرت أشلاؤه فلم يضم جسده قبر. صادقا عرف الطريق صنعوا لنا التاريخ والآمال والمجد العريق بدمائهم وجهادهم وضعوا المشاعل في الطريق. عدا قطعنا هناك من الحرم إن الهود هودنا منذ القدم. عهدا قطعنا هناك من الحرم إن العهود عهودنا منذ القدم. وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيام بالجبل أشم. وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيد ولا ندم. صوت المدافع بالدجى أحلى نرم ودم الشهيد على الطريق لنا علم. صوت المدافع بالدجى أحلى نرم ودم الشهيد على الطريق لنا.